لله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الأحاديث فقد تقدمت في الباب الذي قبله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، إن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يطعم، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح إسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. في رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الأحاديث هنا بتكلم في فضل الصيام، وهنا يعني أبرز مزية تميز بها الصوم أنه لله عز وجل. معنى الصوم فإنه لي، يعني أي ترك الله عز وجل ثوابه لم يخبره، فثواب الصوم لله عز وجل لم يخبر به لعظيم أجر الصوم. وقيل أنه لي أي معناه أنه أبعد العبادات عن الرياء، لأن الإنسان باقي العبادات قد يعني يجد صعوبة في معالجة الرياء فيها، لكن الصوم غالبا ما يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وعز وجل. فقال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي، إلا الصيام فإنه لي. وإضافته لله عز وجل فيها تشريف وتعظيم وبيان عظيم أجر الصوم عند الله عز وجل. قال عز وجل: وأنا أجزي به. سبحانه وتعالى هو الذي يجازي على كل العبادات، ولكن التخصيص هنا وأنا أجزي به بأنا التي تفيد العظمة في حق الله عز وجل، فإنها تفيد وتدل على عظيم أجر الصائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. الجنة هي الوقاية، الجنة هي الوقاية، يعني ما يتقي به الإنسان غيره. فالصوم جنة، أي يقي الإنسان من النار ويقي الإنسان من الشهوات، لأن الصوم كما هو معلوم يكسر حدة الشهوة. فإذا كان يوم صوم أحدكم، يعني لحد فينا صام، فلا يرفث ولا يصخب. الرفث هو كل ما فيه مشاحنة أو فيه مقدمات الجماع والنكاح، مقدمات الجماع والشهوات. ولذلك يأتي في الرواية بعد قليل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالرفث هو، ولقول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالجماع وما يتعلق به هذا مما لا يجب أن يحدث في الصيام. ولا يصخب، الصخاب اللي هو الصوت العالي والخصام والصياح وغير ذلك، فلا يفعل الإنسان ذلك إذا كان صائما. وإذا كان غير صائم أيضا لا يصخب، لكن في غير الصيام قد يرفث إلى نسائه، لا لا لا لا إشكال في ذلك، في لا حلاله يعني. طيب، فإن سبه أحد أو قاتله، فلو حد شتمك أو قاتلك أو اتخانق معك، يعني فليقل إني صائم، تقول أنك صائم، يعني لا تضيع صيامك بأن تستجيب إلى شيطان الآخرين. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف اللي هو رائحة الجوف التي تتغير، أو رائحة الفم يتغير بسبب خلو المعدة، فيكون للنفس رائحة يعني غالبا غير جيدة. لكن هذا بسبب إيه؟ بسبب عبادة، فلذلك كان ممدوحا عند الله عز وجل. للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر يفرح الإنسان حينما يفطر ويشرب كوبا من الماء يجد سعادة في قلبه تغمره، وكذلك إذا لقي رب أو إذا انتهى من صيامه بعد العيد نجد سعادة بالغة في عيد الفطر بأن الله جل أتم علينا النعمة، وكذلك إذا لقي ربه يفرح بصيامه. ليه بقى؟ لأن الصوم لله عز وجل يجزي به، فيجد إذا رأى عظيم ما من الله عز وجل عليه به من أو ما أعطاه الله عز وجل للصائمين يوم القيامة يفرح بذلك. وفي رواية يترك طعامه وشرابه من أجلي، أي الطعام حلال والشراب حلال والشهوة حلال، الشهوة الحلال يعني، كل ذلك لماذا تركه الإنسان؟ لله. وهذا من معاني فإن الصوم لي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثاله، ده الحسنة العادية، فما بالكم بحسنة الصيام التي تكفل الله عز وجل بها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يعني أعلى من كده كمان، وأنا أجزي به، يدعو شهوته وطعامه من أجلي. تمام. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. أنفق زوجين يعني أنفق نوعين، يعني ذبح جملين لله، ذبح معزتين لله، ذبح خروفين لله، طلع تلاتين لله مثلا، يعني انفق زوجين، حاجتين، حاجه زوجان، قطعتين او وحدتين من نوع واحد. من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر يا رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الغاية دخول الجنة، فيعني لو دخل من أي باب واحد فيهم خلاص، يعني بها ونعمت. هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر هو سيد الأمة بعد الأنبياء، هو سيد الأمة. لذلك لما تكلم الصوفية في مسألة ختم الأولياء التي جاء بها عالم يسمى الحكيم الترمذي، وليس الإمام الترمذي صاحب السنن، لكن إمام آخر اسمه الحكيم الترمذي، فرد عليه من الرد، قالوا يعني بأن كما تختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهناك من هو يسمى خاتم الأولياء، فرد عليهم وأن خاتم الأولياء ده هو أقرب الناس إلى النبي، فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أفضل الناس بعد الأنبياء قاطبة هو أبو بكر. فإن كان هناك شخص حري بهذا المنصب فليكن أبو بكر. يعني سيدنا أبو بكر معلوم قدره. فالشاهد هنا: من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. ريان من اسم فاعل وفيها معنى الصفة، فمعنى المبالغة أيضا، من الري، ومؤنثه ريا، مؤنثه إيه؟ ريا، المرأة اللي نقوله في يعني تسمى امرأة باسم ريا، فريان هو مذكر ريا، وريا مؤنث ريان، وهي من الري، من الارتواء والماء وغير ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، يدخل منه الإيه؟ يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فده خاص كده بالصائمين. تخيل أنت لو يعني الفكرة يا جماعة في مثل هذه العبادات، كل واحد منا قد يكون يفتح له في الصدقة، وآخر يفتح له في الإيه؟ ها؟ وآخر يفتح له في الصيام، وآخر يفتح له فين؟ يفتح له في الذكر. فنجد أن هناك باب للصائمين، باب لأهل الصلاة، باب لكذا. إذا وجدت نفسك تلين في باب من أبواب العبادات، وتنشط في باب من أبواب العبادات، والعبادة هذه عليها سهلة فاستغلها. هناك من يصعب عليه الصوم، كما يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما أذكر أنه كان يستثقل الصوم لأنه كان ضعيف في البنية، ولكن يفتح فتح عليه في القرآن. فقد نجد إنسانا فتح الله عليه في الصوم، يستطيع تحمل الصوم وتطيب نفسه به ويسهل عليه، وتجد آخر لا يتحمل الصوم ولكنه يتحمل كثرة الذكر، وآخر يتحمل قراءة القرآن، وآخر يفتح الله عليه في قيام الليل، وآخر يفتح الله عليه في بر والدين، وآخر يفتح عليه الله عليه في أبواب الخير، إعادة الناس وقضاء حوائج الناس وغير ذلك. إذا فتح الله عليك في باب فلا تغلق. فالباب يقال له الريان، والريان كما قلت لكم هو اسم فاعل من الري، فده مخصص الذين أعطشوا وأظمأوا أنفسهم في الدنيا بأن يدخلون من باب يسمى الريان حتى يرتووا بإذن الله عز وجل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. اللي بيصوم في سبيل الله يوم، مقصود في سبيل الله يعني يا جماعة في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل، وده يحقق معنى قول الله عز وجل في الحديث القدسي السابق: إلا الصوم فإنه لي. فالذي يصوم يوما ابتغاء مرضات الله، الاثنين والخميس، النهارده كان يوم الخميس، هناك من كان صائما اليوم، ومع هذا الحر الشديد فتجد من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 خريفا. الخريف احسبوه كده على الخريف اللي هو 3 أشهر، مدته 3 أشهر، يعني يبعد بينك وبين النار مسافة زمنية قدرها مسيرة 70 خريفا، يعني تقريبا 210 شهر. شوفوا بقى فيها كم سنة بينك وبين النار. فنسأل الله جل وعلا أن يبعد بيننا وإياكم يا رب بيننا وبين النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتقدم من ذنبه يعني الذنوب السابقة. صام إيمانا واحتسابا يعني تصديقا بموعود الله عز وجل، إيمانا به وأن الله عز وجل هو الذي أمره بذلك. طب هو في ناس ممكن تصوم بغير إيمان؟ بصوم عشان الناس صايمة، بصوم عشان يستعجب الناس وعلى أنت مفطر. لكن اللي بيصوم إيمانا بالله عز وجل مستحضرا أن الذي أمره بهذا الصوم هو الله، أنه يمتثل أوامر الله عز وجل في تطبيق هذه العبادة، ويحتسب الأجر من الله عز وجل، ينتظر هذا الثواب ومغفرة الذنوب ودخول الجنة بيد الريان وفرحة والفرحة والأجر العظيم الذي كفل الله عز وجل به يوم القيامة. من يفعل ذلك يؤمن بالله في هذا الصوم يحتسب الأجر من الله عز وجل يغفر له ما تقدم منه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. الجنة تفتح وتتقفل أبواب النار، يعني كناية عن مش معنى كان واحد لو قتل في رمضان قتل عدوان أو عقبوه أمه في رمضان مش هيتحاسب عشان النار مقفولة، لا، المقصود والشاهد أن الحسنات مضاعفة، والعون على الطاعة كثير، والعون على المعصية قليل. الدنيا والشياطين مصفدة على خلاف في المسألة التي تصفد الشياطين كلها أم مرضت الشياطين إلى غير ذلك. الشاهد أن هذا موسم، هذا موسم للعبادة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. أكملوا صوموا لرؤيته، يعني إحنا بنصوم حسب الرؤية. إذا رأيتم الهلال فصوموا هلال شوال، وإذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. فإن غبي عليكم، غبي أو غمي يعني السحاب أو أي شيء أو ريح أو عاصفة رملية منعت إن إحنا نشوف الهلال، يبقى نكمل شعبان كام يوم؟ 30. باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أجود الجود والكرم، شدة الكرم والعطاء الشديد. هو كان أجود واحد، مش دي صيغة أفعل تفضيل، يعني هو ما فيش حد يقدر يصفك النبي صلى الله عليه وسلم في الجود. طب وكان أكثر أحواله جودا، متى يكون ذلك؟ حين في رمضان. ليه؟ حينما يلقاه جبريل. سيدنا جبريل كان بيلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة، يدارسه القرآن، يتدبر معه القرآن، يراجع معه القرآن. في مجالس التدبر اللي مثلا بتعملوها مع أحد المشايخ أو مع الأخوات مع بعضهم أو الرجال أو المشايخ مع الطلبة وكده، تخيلوا بقى اللي بيدرس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل، يدرسه مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أمين وحي السماء يدرس القرآن مع أمين وحي الأرض. فرسول الله لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلقى جبريل بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني تزداد نفسه همة على ما فيها أساسا من همة مطلقة، يعني فيزداد إيمانه صلى الله عليه وسلم. فكان أجود بالريح من الخير المرسلة. الخير المرسلة، الخير، الريح المرسلة، الريح اللي هي الشيء المرسل، أنا مش مربوط، يعني ملوش نهاية، الأمر المرسل اللي مش مربوط مش مقيد. فالريح مرسلة، تخيلوا الريح مرسلة، ريح شديدة ما حاجة، فيش حاجة بتوقف من شدة الجود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وده سبق وتكلمنا عليه. باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، لأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه. باب النهي عن تقدم رمضان، ما ينفعش نصوم إذا انتصف شعبان، ده للي ملوش عادة. يعني طب أنا متعود بصوم اثنين وخميس أو ثلاث أيام من كل شهر أو يوم ويوم، أصوم عادي وأكمل. لكن أنا ما بصومش أصلا طول السنة، وبعدين جيت قبل رمضان قبل رمضان جيت يوم نصف شعبان قمت بدأ أصوم، ده ما ينفعش. ده ما إيه؟ ما ينفعش، تمام كده؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يوم صومه فليصوم ذلك اليوم. أنا متعود أصوم يوم ويوم، فده وافق إن ده قبل رمضان بيوم أو قبل رمضان بيومين مثلا، يبقى ده عادي أكمل عادتي. أنا مش صايمه عشان هو قبل رمضان بيوم، لا يوم الشك، لا، أنا صايمه عشان دي عادتي، عادتي اللي أنا ماشي عليها بقالي سنتين ثلاثة سنة 6 شهور بصوم يوم ويوم مثلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ان كان في ناس بيجي يصوم اليوم الشك اللي هو قبل رمضان اللي هو اليوم 29 يوم 30 شعبان، يصومه من باب ان هو ايه يعني احتياطي. لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يعني ما تجيش تصوم يوم كده احتياطي قبل رمضان، لا، صوم للرؤيه وافطر للرؤيه. ان حالت دونه غيايه، الغيايه اللي هي الغيامه السحابه يعني، فاكملوا 30 يوما. لو انت جيت قبل رمضان بيوم تشوف الرؤيه، صوم 30 ايه؟ 30 يوم، كملوا السنه الشهر 30 يا شعبان. الغيايه بالغين المعجمه والياء المثناه. الغين المعجمه اللي هي بيفرقوا منها بين العين والعين يعني، معجمة يعني عليها نقطة، هي السحاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوم. وإذا انتصف شعبان فلا تصوم. وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، اللي هو يوم 30 شعبان يعني، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى في نهي عن صوم يوم الشك. باب ما يقال عند رؤية الهلال. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. يبقى من السنة حينما نرى هلال رمضان أو هلال الشهر في أي شهر نقول هذا الدعاء. يعني امبارح رؤية هلاله إيه؟ المحرم، اليوم هو أول أيام المحرم، كل عام وأنتم بخير. فنقول إيه؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. يعني هلال شهر يكون فيه رشد ويكون فيه خير للناس، يعني من باب الاستبشار. باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخشى طلوع الفجر. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. طبعا كلنا حافظين الحديث ده كويس عشان الناس المؤذنين في المساجد بيجوا قبل الفجر يقعدوا يقولوا، لكن هو السحور فعلا فيه بركة. فتسحروا عباد الله ولو على تمرات، ولو حتى من باب امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، وهذا أمر وأقل أحواله أنه مستحب، فنمتثل أوامر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كده. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قيل: كم كان بينهم، أي بين السحور وبين الإقامة للصلاة، صلاة الفجر؟ قال: 50 آية. فده يدل إن هو كان بيأخر إيه؟ الوقت جدا، يعني ما فيش 10 دقايق مثلا، 5 دقايق، 50 آية ممكن في 10 دقائق مثلا. كان بيؤخر السحور. بيؤخر ليه السحور؟ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان. اثنين بيأذنوا للنبي، بلال وابن ام مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان بلالا يؤذن بليل، يعني بلال بيأذن بالليل، يعني اللي هو الاذان الاول، يعني لسه الفجر ما دخلش. فقولوا واشربوا، اللي هو اذان التنبيه يعني، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. كلوا واشربوا لغايه ما يؤذن لمين؟ لان ابن ام مكتوم ما كانش بيؤذن الا لما الصحابه يقولوا له ايه؟ وابن ام مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا لا يرى، فكان لا يؤذن الا اذا راى الصحابه علامات الفجر ويخبرونه فيؤذن. كان صوته حسن الصوت رضي الله عنه. ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. ينزل هذا من على المنارة التي كان يؤذن عليها، كان بيصعد فوق المسجد على مكان يؤذن عليه، وينزل هذا يعني ينزل بلال ويرقى هذا، أي ابن مكتوب. يعني تلم بين الاثنين مثلا 10 دقائق وربع ساعة مثلا، لو قلنا كده مسافة صغيرة يعني. يدل أيضا على تأخير السحور، لأن الأمر ما بين الاثنين كان حب وقت صغير، وكانوا يؤذن لغاية كله لغاية بلال ما بيأذن، يبقى معناه ان احنا ناخر السحور. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. يعني ده برضو فرق ما بيننا وبين اهل الكتاب، ما بيسحروش. فاحنا من خصائصنا ان احنا نتسحر ونفصل بينهم. نفصل ايه؟ نفصل اي يعني يكون هناك خلاف بيننا وبين اهل الكتاب في طريقه صيامهم. باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. وعن أبي عجلوا الفطرة عن الفطرة على طول، يعني ما دام تحقق الغروب غابت الشمس، إذا غابت الشمس فنفطر. فإذا أقول لك استنى من الأذان يخلص، استنى مش عارف خمس دقايق كده ما نتأكد، لا، عجل الفطر. وعن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق وهؤلاء من التابعين رضي الله عنهم على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق سيدنا مسروق اللي هو التابعي، بيقول استنى عائشة رضي الله عنها ويرضاها: رجلان من أصحاب رسول الله محمد، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، لا يألو يعني لا يقصر عن الخير، واحد منهم أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. واحد بإيه؟ بيصلي المغرب، يعجله يعني يصليه في أول وقته ويفطر على طول، والتاني بيأخر المغرب ويأخر الإفطار، يعني يصلي متأخر ويفطر متأخر. انتبهوا لكلام سيدنا عائشة رضي الله عنها الفقيهة المعلمة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله يعني ابن مسعود. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قوله لا يألو أي لا يقصر في الخير، سيدة عائشة امتدحت من الذي يعجل ولم تسأل عن الذي يؤخر. وشوفوا من فقه التابعي مسروق، وهو يعني الصحابة والتابعين، التابعين هؤلاء هم تربوا على يد الصحابة، يقول: رجلان من أصحاب محمد، هو عارف ان فيهم واحد او حاسس ان فيهم واحد يعني فعله قد يكون مخالف لسنة النبي، لم يقل الاسماء، لم يذكر لسيدنا عائشة من هم الرجلان. سيدنا عائشة رضي الله عنها لم تسأل عن الذي خالف السنة، بل سألت عن من الذي وافق السنة. قالت: من يؤخر، من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله يعني المسعود. قالت: هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تسأل عن الآخر، ولم تعب على الآخر، ولم تذكره، ولم يذكره الحديث، ولم يذكره التابع. وهذا من الأدب في التعامل مع الكبار، يعني هذا من الأدب في التعامل مع الكبار، وأيضا من الأدب في الحرص على الدين. لأنهم لما وجد الصحابي، لما وجد التابعي سيدنا مسروق أمرا مختلف بين الصحابة، ذهب إلى مين؟ إلى أم المؤمنين التي رأت من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، فراح يسأل على دين. هذا أمر مهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. أعجلهم إيه؟ فطرة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، الليل بيأتي منين؟ من المغرب، الشمس بتشرق من المشرق وتغرب في المغرب، الليل بيأتي من المغرب، وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يبقى العبرة بين، بس طبعا ده صعب بالنسبة لنا في المدن، الكلام ده يبقى ظاهر جدا في الصحراء أو على شواطئ البحار، من منكم على شواطئ البحر يرى سقوط الشمس في المغرب، يعني يرى انتهاء الايه ظل الشمس، يستطيع رؤيته بقوة، وفي الصحراء يستطيع رؤيته بقوة، أما داخل المدن فيصعب، محتاج أن تكون على مكان عالي جدا أنت ترى ذلك. وده بنعرفه من يعني مواقيت الصلاة في المدن والمؤذنين في المساجد وغير ذلك كما هو معلوم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، لما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا، اجدح بالدال والحياة. كانوا زمان بيعملوا أكلة حلوة كده، يجيبوا الطحين القمح الكامل مع بعض الشعير ويطحنوه ويحمصوه، يحمصوا الطحين ده في النار مع سمنة أو شيء أو من غير سمنة أو شيء، يعني بس يحمصوا يسووا الطحين على النار، وبعدين يحطوا عليه ماء أو يحطوا عليه لبن ويأكلوه. فده اسمه إيه بقى؟ اسمه السويق، اسمه ليه؟ السويق او السويق او ري السويق، وكلا ذلك لانه كان سهل الاكل لانه عباره عن دقيق معمول بميه شبيه كده بالسريلاك، تمام، لانه دقيق مطحون معمول بميه، او الكسكسي زي ما بيتقال في بعض عندنا في مصر او في عند اخواننا في المغرب، شبيه بيه، هو معمول ومتحمص في كان بيعملوه عشان العجين الدقيق ما يبص ويحتفظوا بيه معاهم في السفر، مجرد ما يطلعوا يحط عليه شويه ميه او اي لبن، لبن ابل لبن ماعز، ويقلبوه وياكلوا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزل فجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو امسيت، يعني انتظر شويه الجو لسه منور يعني. فقال: انزل فجدح لنا. فقال: ان عليك نهارا. سيدنا ابن ابي اوفى يقول ايه؟ ان عليك نهارا. هو مش بيجادل النبي، هو حريص، هو بيتكلم هذا من باب النصح، يعني هو خايف على عباده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انزل فجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. يبقى النهار بيدبر جهة المغرب والليل بيطلع جهة المشرق، يعني إيه، الشمس بتروح في المغرب والظلام بيبقى الناحية التانية أكتر، الناحية اللي فيها الشمس بتبقى منورة اللي هي ناحية المغرب، وناحية المشرق بيبقى الجو بدأ يظلم فيها عشان الليل بيطلع منها. فقال وأشار بيده قبل المشرق، قوله: اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي يخلط السويق بالماء. وقلت السويق اللي هو إيه؟ طحين القمح أو قمح وشعير أو قمح فقط، ويتعمل بمية. لو خدتوا بالكم على فكرة التلبينة كده بالظبط، التلبينة بس عبارة، التلبينة بتبقى عبارة عن شعير بس، لكن ده طحين يعني دخل فيه قمح. وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. بل تمر الأول، لو ما فيش ماء تمر أشرب ماء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات. النبي كان بيفطر الأول بعدين يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. التمر بيمر يا جماعة بثلاث مراحل. أول حاجة خالص اسمها بصر، باء وسين وراء، ودول هو البلح المخدر اللي لسه بسمعه لنا في العامية المصرية عجر، يعني لسه أخضر. ثم بعد ذلك يطيب البصر اللي هو بداية النضج، بس لسه البلح ناشفة فيها خضار يعني، ولكن البلح الأحمر بتاعنا كده ماشي لسه محمر ولسه مطبش شوية، ده اسمه بصر. لما يطيب ويبقى أسود، اللي هو البلح الطري، اللي هو البلح الأسود كده بتاعنا اللي بنشيل قشرته وناكله، ده اسمه رطب، أو البلح الرطب اللي بنباع اللي هو الطري اللي فيه مية. أو المرحلة الثالثة بقى يتحول إلى تمر، يجف منه الماء فتحول إلى تمر اللي هو البلح المجفف، سواء بقى ناشف أو طري حسب طريقة التجفيف. فالأول كان بيبقى رطبات، يعني التمر اللي هو الطري اللي هو زي البلح الأسود عندنا، أو البلح اللي هو فيه مية لسه بحيث إنك تقدر تشيل منه القشرة حتى الخارجية، أو جواه فيه مية كتيرة كده وطري خالص وسائل، لو بتحط في الفريزر كده يبقى طري. لو مفيش ده ياكل التمر اللي هو البلح المجفف، معروف التمر المعروف اللي بيتباع في المحلات كلها اللي بيبقى محفوظ بره على الرف بتاعة المحلات، لو ما فيش يحصل حصوات من ماء. ولو قبلتوا بالكم عليه رطبات وتميرات، يعني مش 20 تمر، تميرات فيها تصغير يعني عدد بسيط. موضوع ان التمر على وتر دوت، لم يذكر الوتر الا في افطار النبي صلى الله عليه وسلم على تمر، حينما يذهب الى صلاه العيد كان يفطر على وتر، لكن غير ذلك لم يذكر الوتر. بعض العلماء توسع قال انه يفطر على وتر في أي وقت يعني، وبعضهم لما توسع في المسألة يعني كان نوع عدد بسيط، مش بيأكل مثلا 5-6 تمرة ولا ربع كيلو بلح ولا حاجة يعني، لأن برضو ارتفاع مستويات السكر ده يلخبط جسم البني آدم يعني. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكله متوازن، التوازن. باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات عن المخالفات والمشاتمة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، لسه قايلين من شوية، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت نفس الله عز وجل يعني يريد منك التقوى، يختبرك بالتقوى، فإذا صمت وتسب وتشتم وتقول قول الزور من سباب وشتم وذنوب وغير ذلك، تفعل الخطأ، تفعل الزور، تفعل المعاصي، فما الحاجة فأن تضع طعامك وشرابك؟ أين التقوى بقى؟ أنت بس عزيت نفسك وجوه توشيط. باب في مسائل من الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقى. اللي نسي وكل أو شرب يكمل. طبعا ده في السنة في صوم الفريضة وصوم النافلة. بعض الناس مشتهر عندهم أن ذلك فين؟ في صوم الفريضة وليس في صوم النافلة، لكن هذا عام في النافلة وفي الفريضة. وعن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. نتكلم على مسائل متعلقة بالصوم دلوقتي. فسيدنا لقيط بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء، يعني خلي المية تعمم الأعضاء، يعني أعضاء الوضوء، وخلل بين الأصابع، خلي المية ما بين صوابعك، دخل المية بين صوابعك، يعني اهتم بالنظافة يعني كويس. الناس بتغسل كده إيديها وتجي تبص ما بين صوابعها لسه في إيه؟ في يعني أوساخ. وهذا أيضا يظهر مع من يعني هم مصابون بالسمن وارتفاع الوزن، فتجد أصلا هناك التصاق في أيديهم، يحتاج أنه هو يفرق بين يديه أو بين رجليه، بين أصابع رجليه، ويظهر هذا أيضا إنه بقى الخلل بين الأصابع، أي أصابع القدم وأصابع اليد، فتجد هذا واضحا جليا بين أصابع القدم. قد تجد بعض الناس متوضئا إذا نظرت في بين أصابع قدميه تجد أن الماء لم يصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، اللي هو تستنشق الماء بأنفك، إلا أن تكون صائما، يعني وأنت صائم ما تبالغش قوي عشان الماء ما يجيش لجوفك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. إذا كان جنب بأنه أتى أهله والفجر أذن عليه ولم يغتسل بعد، عاد الصيام صحيح، يعني يغتسل ثم يصوم. وهنا في النكتة في اللغة العربية أو في مصطلح العلماء معناها إيه؟ المسألة اللطيفة أو التنبيه اللطيف. يعني قالت سيدنا عائشة رضي الله عنها: وهو جنب من أهله. اختلف الفقهاء هل يحترم الأنبياء أم لا، والجمهور على أن الأنبياء لا يحترمون. وقال الإمام النووي، وهذا الأرجح، رجحه الإمام النووي، لما؟ قال: لأن الاحترام هو تلاعب من الشيطان يتلاعب بالإنسان، والشيطان لا يتلاعب بالأنبياء، فالأنبياء لا يحترمون لأنه من تلاعب الشيطان. تمام؟ وقال هذا القول أيضا القرطبي عليه رحمة الله. وقالت وبعض العلماء قال: بل يجوز في حق الأنبياء الاحتلام، بدليل عائشة أيضا، قول عائشة هنا قالت: وهو جنب من أهله. فلما قيدت الجنابة هنا من الأهل، أي مقصود بها الجنابة الإرادية، يعني هو أراد أهله فأتى أهله فجنب، فهي وضحت من أهله هنا عشان تدل على أن هذا كان من فعله ليس بغلبة النوم، فتدل على أنه حينما ميزت الكلام هنا وهو جنب من أهله فيتقصد هذه الحالة ولا تنفي الحالة الأخرى، فتدل على أن كان له حالان، حال جنابة من الأهل وحال جنابة من احتلام، ولكن الجمهور على أن الأنبياء لا يحتلمون. تمام. والمسألة يسع الخلاف فيها للطرفين، لكن هذا من المسائل التي تقال. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، غير حلم ثم يصوم. شاهد ان هو ايه دخل عليه وقت الفجر، أدركه الفجر وأذن المؤذن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل معه، فيغتسل ثم يصلي ويكون الصيام ابتدأ. طبعا هذا كان قبل الفجر، اللي حصل هنا هو تأخير الاغتسال، تأخير الاغتسال، لكن الأسباب التي سببت الجنابة اللي هو إتيان الأهل كان قبل الفجر، لأن من أتى أهله بعد الفجر فقد فسد صومه وعليه كفارة 60 يوم صيام، كفارة مغلظة ليست سهلة. لكن الشاهد هنا أنه أتى أهله وأخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر، فيبدأ صومه وهو جنب لا إشكال في ذلك، ولكنه يغتسل بعده. باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، إحنا فيه بقى اللي بدأ النهاردة، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يبقى أفضل وقت الصوم فيه إمتى؟ شهر الله المحرم. فرصة أخواتنا اللي عاوزين نقضوا ما عليهم من الصيام، من أراد أن يصوم الصيام التطوع ويكسر منه، فهذه فرصة يستغلوا شهر المحرم في ذلك، فإنه شهر مبارك، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليل، كان بيكثر جدا من صيام شعبان. وعن مجيبة الباهلية، اسمها إيه؟ مجيبة، مجيبة اسم إيه؟ اسم فاعل، مجيبة، أجاب مجيب ومجيبة الباهلية، عن أبيها أو عمها أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أتى اللي هو أبوها أو عمها، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة، جاله بعد سنة، يعني راح أسلم وبعدين جاله بعد سنة، وقد تغيرت حاله وهيئته، يعني اللي هو الباهلي ذلك تغير حاله وشكله تغير بعد سنة، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول، جئتك السنة اللي فاتت عام الأول. طيب الفلاحين عندنا بيقولوا كلمة حلوة في مصر، يقول لك جيت له عم نول، جيت له إيه؟ عم نول، عم نول هي كلمة عام الأول في لهجة أهلنا وجدودنا، يعني من أدرك منكم أهله في الريف يقول لك إيه عم نول عملت كذا، يقصد عام الأول يعني السنة اللي فاتت، وهذه أيضا مما أتى العامية من العربية. فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة، إيه اللي حصل لك؟ أنت كنت أحلى من كده، يعني تلاقي واحد تعبان كده، أنت يا ابن اللي حصل لك؟ مالك كده بهدلت ليه كده؟ قال ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني طول النهار صايم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت نفسك، تعذبت نفسك ليه كده؟ صام السنة كلها. ثم قال صم شهر الصبر اللي هو رمضان ويوما من كل شهر، صم شهر الصبر ويوم من كل شهر. فقال زدني إن بي قوة، أنا أقدر على كده يا رسول الله أكثر من كده، زودني. قال صم يومين، يعني صم شهر الصبر ويومين من كل شهر. قال زدني. قال صم ثلاثة أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، يعني صم يوم ويوم في الأشهر الحرم، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها، يعني صم ثلاث أيام من كل شهر، يعني ثلاث أصابع وضمها، يعني صم من الحرم واترك، صم ثلاث أيام، ماشي كده؟ أو صم ثلاثة منها ثم اترك، ماشي؟ شهر الصبر، يعني الشاهد ان تصوم ثلاث ايام من ايه؟ من كل شهر، او فقال زدني، ثواني، فقال صوم 3 أيام، قال زدني، قال صوم من الحرم واترك، صوم من الحرم واترك، صوم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسل، يعني صوم 3 أيام وافطر 3 أيام، اللي هو زي صيام سيدنا داوود اللي هو يوم ويوم، يعني يصوم نصف السنة، صوم 3 أيام وافطر 3 أيام. شهر الصبر اللي هو رمضان. باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هنا بيتكلم عن إيه بقى؟ عن الصيام في العشر من ذي الحجة. هو ما ذكرش هنا الصيام، هو ليه جاب الصيام في الحديث؟ لأن الصيام من أجل الأعمال، والحديث هنا بيقول ما من أيام العمل الصالح فيها العمل الصالح فيها أحب، ولا شك أن الصوم من أحب الأعمال الصالحة، لذلك وأتى به هنا. باب صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. الحمد لله ربنا أكرمنا إياكم بصيام عرفة، 3 سعاء وعاشوراء جايين هو السبت القادم، وهكذا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني يكفر سنتين، أي واحدة أتت وواحدة مضت. وعن ابن عباس أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء، صام عاشوراء وأمر بالصيام، وأقل الأمر كما قلت لكم هو الاستحباب، فلنمتثلوا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يستطيع فليصم شهرا فليصم يوم عاشوراء. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنها توفى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى في ملمح بس أو توضيح للنقطة دي، النبي صلى الله عليه وسلم في بداية أمره كان يحب موافقة أهل الكتاب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وافق أهل الكتاب على قبلتهم، كان لا يحب مخالفة أهل الكتاب حتى لا يقال أنه يخالف ما سبقته من دعوة الأنبياء ومن شرائع الأنبياء. فحينما دخل المدينة وجدهم يصومون يوم عاشر، وكان ذلك اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون، فقال: نحن أولى بموسى منه، وصام اليوم. ثم في نهاية لما استقرت الأمور واستقرت الدولة، أحب النبي صلى الله عليه وسلم وشرع لنا مخالفة أهل الكتاب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أهل الكتاب فيما فعل، وأراد أن يخالفهم أيضا في صوم عاشوراء. فلما قيل له أو قال في أو تكلم في ذلك قال: لو بقيت لعام إلى قابل، أي العام القادم، لأصومن التاسع. وكان هذا في آخر حياته، لأنه ابتداء كان يوافق أهل الكتاب في صيام هذا اليوم، فلما جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم قبل أن تظلم الدنيا بموته صلى الله عليه وسلم، قال: لو إن لم بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكنه صلى الله عليه وسلم رحل ورفع للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم التاسع. فالسنة إلينا أن نصوم التاسع والعاشر، ومن لم يستطع فليصم العاشر فقط. باب استحباب صوم 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري، عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صوت يا جماعة ولا في صوت؟ في صوت؟ بسم الله. في صوت؟ تمام. ماشي. تمام. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الإيه؟ كصيام الدهر. في هنا طبعا نقطة معروفة، مش عارف عندكم فيها معلومة ولا لأ، بعض الفقهاء ومنهم المالكية يقولون بأن هذه ال6 أيام لا يشترط أن تكون من شوال، ومقصود من شوال مقصود من شوال، أي ابتداء من شوال. ابتداء منين؟ من شوال. طيب، بهذا القول يقول به من المعاصرين الشيخ الطريفي، مش مشهور عنه هذا القول. ويعني والملكية يقولون بكراهة، اللهم امين ولا فك الله بالعز اصلا، ومن الملكية يقولون بكراهة صيام ست شوال حتى لا يظن انها فريضة، وقالوا الصوم يكون في اي ايام بعده، لان العبرة هو ان انت تكمل 36 عشان يبقى تكمل اجر الصوم. هذا بس ملمح. طبعا من قدر ان يصوم من شوال فليصوم، ولكن نفترض ان هناك عذر لمن لم يستطع فلا يترك هذه الستة. ايضا في ملمح هنا، ثم اتبعه ستة من شوال، النص في العدد من 3 ل 9 انه يخالف الايه؟ المعدود. فالاصل ان يقول ثم والاصل ان يقول ثم اتبعه ستة او ستة من شوال، لان شوال من شوال اي من ايام شوال، لان الصيام يكون في اليوم وليس في الليله. ولكن قال العلماء اذا سبق العدد المعدود وكان بينهما فاصل يجوز الموافقه، فيجوز كما قال اليه الشاهد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستا من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الايه؟ كصيام الدهر. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت او انزل علي فيه. يبقى النبي كان بيصوم عشان ده يوم ولد فيه شكر لنعمه الله عز وجل. ولكن مشروع لنا ان احنا نصوم الاثنين والخميس، الاثنين يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. طبعا هو هنا عاملين بيكتبوا الاثنين بهمزة قبل، وتعالى المدرسة الإملائية الحديثة أن لو المفروض أن دي همزة وصل بدون همزة، فيفرقون بين الاثنين اللي هو العدد والاثنين اللي هو اليوم بأن يضعون همزة مع الاثنين إذا كان المقصود به اليوم. اما المدرسه القديمه في الاملاء لا تضع في اي منهما همزه، لان اثنين واثنتان وابن وابنة وامرأة وامرأة هذه من الاسماء الايه؟ اسماء العشره اللي هي لا تدخلها، وايمن وغيرها الاسماء لا تدخلها همزه قط. لكن هذا على قول مجمع اللغه العربيه في مصر، فرق بينهما بوضع همزه في هذه الكلمه اللي قصد به اليوم ده. فقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يبقى هذا أيضا بيان وتعليل لسبب الصيام. أيضا بسم الله يوم الاثنين بلدت فيه وإيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، وقال أيضا ترفع فيه الأعمال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى، يعني بيحرص يتحرى صوم الاثنين والخميس. باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي 13، 14، 15، وقيل هي 12، 13، 14، والصحيح والمشهور هو الأول اللي هي 13، 14، 15. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر. يعني نفس الوصية دي وصاها النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة ووصاها لأبو الدرداء وغيره. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت نعم. فقلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي شهر يصوم، يعني صوم أي 3 أيام. ده دليل آخر على إن هما مش 13 و14 و15 فقط، يعني لو كانت 13 و14 و15 صوم في أي مكان تاني، في أي وقت تاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15. ده حديث النبي يدل على ان هم 13 و14 و15. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ايام بيض بيض الكمبيوتر فاضل بس. وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. باب، يعني كان بيصوموا في الحضر والسفر من شدة حرصه عليهم صلى الله عليه وسلم. باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. الآكل هو اللي أكل الأكل يعني. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، من فطر صائما كان له مثل إيه؟ مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وعن أم عمارة الأنصارية اللي هي نسيبة بنت كعب، هي اسمها أم عمارة، مشهورة طبعا ستنا نسيبة، وكانت بتداول جرحى في الغزوات، ولها من البطولات والشجاعة ما لها، وكان لها ولد اسمه عبد الله بن زيد، قيل أنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب. عن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. قال لها: كلي من أكل. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، أو قال، أو ربما قال، وربما قال حتى يشبع. يعني لما تأكل حد وأنت إيه صائم، الملائكة بتصلي عليه، فهذا يعني من فضل إفطار الصائم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء سيدنا سعد يعني بخبز وزيت، جاب عيش وزيت ومس العيش في الزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. من الحسنات الطيبة أن يأكل عندك الأبرار فتنالوا من دعائهم بالبركة، ولا يدخل بيتك إلا تقي. فإذا يفطر، تخيل أن أنت بيتك يرتاده الأبرار الصالحون ويفطرون عندك ويدعون لك ولأهلك وأولادك، فأي بركة بعد ذلك. انتهينا من هذا الباب، والمرة القادمة نتكلم عن باب الاعتكاف، ولا ممكن ناخد باب الاعتكاف صغير يعني ونكمل المرة الجاية باب الحج. كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتكفون في رمضان أيضا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. هذا فيه الحض على الاجتهاد في التعبد والإعراض عن الأغراض الدنيوية عند خواتم العمر وسن الكبر. يعني الإنسان لما يكبر يحرص على الاستزادة، فلا ندري متى تنتهي الايه، متى تنتهي الأعمار. هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.